بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين، وما زال الكلام في المسابقة والمناضلة. وصلنا إلى قوله: وسبق إبل بكتف وخيل بعنق، وقيل بالقوائم فيهما. ويشترط للمناضلة بيان أن الرمي مبادرة، وهي أن يبدر أحدهما بإصابة العدد المشروط، أو محاطة، وهي أن تقابل إصابتهما ويطرح المشترك، فمن زاد بعدد كذا فناضل. وبيان عدد نوب الرمي: إذا أردنا أن نتسابق وكان المركوب من الإبل، فإن الفقهاء عبروا عنه إن الأصل في السابق أن يصل إلى الكتد، والكتد عبارة عن مجمع في يعني ما بين الكتفين، وهو أصل العنق والظهر، ولكنهم لما كان الكتف أشهر عبروا عنه بكلمة الكتف. لو أراد الفقهاء أو أراد المتسابقون أن يتصرفوا بشيء فقالوا: العبرة بالقوائم الأولى مثلا، أو بمرور الجسم مثلا، عند ذلك يعتبر هذا المتفق عليه هو سبب للفوز. وسبق إبل يعني إذا أطلقت، فالتي وصل كتفها قبل الأخرى تعتبر هي السابقة. قال: وخيل بعنق، أي خيل وصل عنقها كالبغال وكذلك الحمير، إنما تعتبر بالأعنى. وقيل بالقوائم فيهما، طبعا هذا الأمر إذا أطلق، وإذا عينوا شيئا فيتعين المعين. بعد ذلك قال: ويشترط للمناضلة بيان أن الرمي مبادرة. إذا أرادوا أن يرموا طبعا لابد أن يبدأ كل واحد منهما بشيء، ولابد أن نجعل عددا معينا، لا نجعل مثلا والله خفة اليد كم يضرب الواحد مثلا منهم، لا، لابد لهذا الإنسان أن يكون له عدد معين، ولهذا الخصم له عدد معين. طبعا هذا إذا كان اثنين، أما إذا كانوا أكثر من ذلك من الممكن أن يعين لكل واحد منهم عددا من السهام أو الرماح أو المزاريق أو الضربات، عند ذلك هذا العدد المشروط لابد أن يكون يعني لكل واحد، وبعد ذلك يسبق الواحد منهم الآخرين، وهي أن يبدر أحدهما بإصابة العدد المشروط، يعني أن يسبق بإصابة هذا العدد المشروط. أو محاطة، ما معنى محاطة؟ هذه مسألة حسابية والنتيجة واحدة. مثلا إذا قلنا هذا ضرب مثلا 15 وهذا 13، فالذي سبق من ضرب 15 عند ذلك، أو أصاب 15 ووصلت إلى الدريئة أو إلى الهدف أو إلى الشن المعلق، يعني كانوا يضعون جلدا معينا وبعد ذلك يصيب إليه. المهم في هذه المسألة أن نصيب الهدف. طيب ما هي نوع الإصابة؟ ستأتي معنا. المهم أن نصل إلى هذا الهدف بعدد معين. السابق في العدد دائما كلنا يعلم أن 3 يعني أكبر من 2، 10 أكبر من 9، وهكذا. فمن حصل على عدد أكبر هذا معنى يبدر أحدهما بإصابة العدد المشروط. أو محاطة، يعني نأخذ من هذا سهم ومن هذا سهم، من هذا سهم من هذا سهم، فإذا فنيت سهام واحد منهما السابق الذي بقي عنده سهام، يعني مثلا ولحطتنا من هذا عشرة ومن هذا عشرة بقي لهذا واحد، من السابق؟ الذي بقي له واحد، يعني من الأهداف التي أصابها. قال: وهي أن تقابل إصاباتهما ويطرح المشترك، يعني من لو كنا مثلا كما قلنا يعني يوجد عدد مشترك ما بين الاثنين، كانت أهداف لنفترض يوجد 15 هدفا مشترك ما بين الاثنين يتساقط، نقول سبقه بواحد، هذا 16 هذا 15، فمن زاد بعدد كذا فناضل، وبيان عدد نوب الرمي. طبعا لا بد أن نجعل المناوبة في الرمي، وأن نقول الرميات التي تكون عدد المناوبات 10 مثلا، عدد المناوبات 5، وذلك من أجل أن ينضبط. أما أن نفتح الباب يبقى يرمي يرمي يرمي، لا، كما قلنا في المسابقة في المسافة لا بد أن تكون المسافة معلومة، كذلك عدد السهام التي نرمي فيها أو الرماح أو المزاريق معدودة والنوبات معدودة، يعني هذا يرمي مثلا ضربة بضربة ضربتين بضربتين، وأن يكون ذلك غاية العدد 20. وبيان عدد نوب الرمي والإصابة، مثلا مسألة الإصابة كيف، ما هي عدد الإصابات حتى يعتبر الواحد منهم ناجحا؟ طبعا إذا قالوا بزيادة واحد على الآخر هذا يصح. ومسافة الرمي، طبعا قبل أن يبدأ لابد أن يقول الانطلاق من نقطة كذا الرمي، والهدف في نقطة كذا، وما جاء ما بين المبدأ وما بين المنتهى في الوسط فهذا ساقط لا قيمة له. وقدر الغرض طولا وعرضا إلا أن يعقد فيه بموضع فيه غرض معلوم. كذلك هذه المسألة، يعني عندما نريد أن نضرب في مكان ما، إذا كان المكان عبارة عن بستان ساحة عامة لابد قبل الرمي أن نحدد المبدأ وأن نحدد المنتهى. أما لو كان هذا في ملعب في نادي في مكان اتخذه القوم وعرفت البداية فيه وعرفت النهاية فيه واصطلح الناس عن عدد معين من الرميات وعدد معين من النوبات، عند ذلك لا حاجة لذكر هذا الأمر، فيحمل المطلق عليه، يعني إذا لم يذكروا شيئا ما هي عادتهم في الرمي فهذا يصح. وليبينا صفة الرمي من قرع، عندنا وضعوا يعني جلدا، وهذا الجلد يعني ستصل السهام إليه، ولكن إصابة السهام إليه ستختلف بالقوة، هل نريد أن نصل بالسهم أم يصل السهم قوي إلى هذا المكان؟ يعني إذا وصل السهم ضعيفا ضرب ووقع، ولكن إذا كان أقوى خرق، وإذا كان أكثر من ذلك خزق. ولذلك كل مسألة من المسائل لا بد أن تكون ما هو المتفق عليه، هل المتفق عليه الوصول إلى المرمى أم المتفق عليه أن يخدش هذا المرمى ويتعلق فيه، أم المراد فيه أن يخزق هذا المرمى وبعد ذلك يدخل وينطلق إلى الطرف الآخر. قال: وليبينا صفة الرمي، ما هي الغرض من ذلك من قرع. نعم، القرع هو إصابة الهدف فقط، نعم، يسمى شن جلد بالي أي شيء، يعني كما يسمى الآن حتى لو وضع الآن من وراء، تعلمون الذين يضربون أحيانا حتى المنطقة التي يريد أن يصيب فيها لها دور كبير. وهو إصابة الشن بلا خدش، يعني هذا القرع أن يصل إلى هذا الهدف ثم يقع، فإذا وقع أمام الهدف اعتبر أنه وصل إلى الهدف. أو خزق، وهو أن يثقبه ولا يثبت فيه، يعني مجرد ما ثقبه وقع. أو خزق، وهو أن يثبت فيه، يعني يبقى معلقا فيه. أو مرق، وهو أن ينفذ إلى الطرف الآخر. إذن هذه الأنواع إذا اتفق عليها فلا بد أن نحسب الشيء المتفق عليه، القرع، الخزق، الخسق الخزق أي شيء من هذه الأنواع لابد أن نتفق عليه. فإن أطلقا قالوا نريد أن نتسابق ولم يقولا قرع ولا خسق ولا خذق ولا يعني شيء من هذا، عند ذلك يحمل أنه لو وصل السهم وبعد ذلك وقع على الأرض هذا يكفي، اقتضى القرع. ويجوز عوض المناضلة من حيث يجوز عوض المسابقة، يعني الآن نريد أن تكون المسابقة على مال، على هدية معلومة، وضعنا فرس وضعنا سيارة وضعنا آلاف من الليرات وضعنا أي شيء، من الذي سيدفع هذا المال؟ قلنا إذا جاء ولي الإمام الأعظم وجعل هدية لمن فاز ومن أجل أن يتعلم الشباب على الرمي فهذا جائز، أو جاء أحد أغنياء المسلمين عند ذلك الواحد منهم أو مجموعة تبرعوا بإعطاء الجوائز، كل واحد منهم تبرع بشيء ثم بعد ذلك جعل نظام الأول يأخذ كذا الثاني كذا الثالث كذا، لا بأس في هذا الأمر. وهل من الممكن أن يكون بينهما؟ نعم، لكن بينهما بشرطه السابق، إما أن يكون واحد منهما الذي دفع المال، فإذا انتصر فلا شيء له لأن المال يعود إليه، وإذا كان هو المتأخر عند ذلك أخذ صاحبه كل المال، يعني يقول له إن سبقتني فلك كذا وإن سبقتك فلا شيء لي، يصح هذا؟ يصح. أو جاء اثنان عند ذلك كل واحد منهما دفع شيئا من المال ودخل ثالث دون أن يدفع المال، ماذا سمينا هذا الثالث؟ سميناه المحلل. فإذا دخل هذا المحلل وبعد ذلك سبق فله كلا المالين، وإذا مثلا سبق أحدهما عند ذلك فله مال الآخر، ولذلك هذا سمي محلل حتى لا يكون هنالك يعني بينهما رهان محرم. ويجوز عوض المناضلة من حيث يجوز عوض المسابقة وبشرطه. نعم. قال ولا يشترط تعيين قوس وسهم، يعني كل واحد أتى، القوس المعروف عند القوم يعني كل واحد يأتي بقوسه وسهمه، فمثلا أن يقول له لا بد من هذا القوس وهذا السهم، أخي لو ربما ينكسر السهم وربما يفسد القوس فماذا أفعل؟ فلذلك قالوا إن عين لغى، أما إذا كان مطلقا كل واحد أتى طبعا على أن تكون هذه الأشياء متساوية كما قلنا في باب المسابقة، يعني لا نأتي واحد يركب على حمار والآخر على فرس والثالث على فيل والرابع على إبل وبعد ذلك نقول هذه مسابقة، لا، المسابقة إما على الخيول أو على البغال أو على الحمير بشرط أن تكون متكافئة كل واحد منها من الممكن أن يسبق الآخر. وجاز إبداله بمثله، يعني مثلا في لحظة في يوم السباق وجد فرسه مريضا أو وجد قوسه مكسورة، فهل يجوز له أن يستبدل المثل بالمثل؟ نعم، لأن العبرة في هذه الأشياء غالبا تكون العبرة بالفارس أو بالرامي، ولذلك وهو له يعني السبق في هذه الأمور لذلك هو المعتبر، أما الشيء الثاني فينبغي أن تكون فيه المماثلة يعني التقريبية ما بين المتسابقين. فإن شرط منع إبداله فسد العقد، قال يعني عينوا شيئا ثم بعد ذلك قالوا إذا وجد مثلا قوسه مكسورا مثلا أو معطوبا أو كذا أو فرسه مريضا عند ذلك لا يجوز إبداله، نقول العقد فاسد لأن السبق فيه إنما قام على ذلك الغرض الكبير وهو عدم استطاعة هذا الإنسان أن يركب فرسا أو أن يتخذ قوسا. والأظهر اشتراط بيان البادئ بالرمي، يعني حتى لا تحدث الفوضى لا بد، وهذا ما يفعل حتى الآن في مسألة الألعاب، تجعل قرعة، من الذي يبدأ؟ يعني دائما من الذي يبدأ؟ فلذلك لا بد أن يكون هذا بأمر من منظم أو إمام أو راعي لذلك الأمر. ولو حضر جمع للمناضلة، ف فانتصب زعيمان يختاران أصحابا جازا. يعني مثلا بين قبيلتين، هذه القبيلة وهذه القبيلة، زعيم هذه القبيلة اختار ثلاثة وزعيم هذه القبيلة اختار ثلاثة، فهل يصح ذلك؟ لا بأس في هذا الأمر، لكن يشترط أن يكون إذا كان الرمي موزعا على ثلاثة، يعني ثلاثة لو أراد كل واحد منهما أن يضرب ثلاثة بلغت السهام تسعة، فلا يمكن أن نأتي بثلاثة وعشرة سهام، لا، إذا لابد أن تكون منقسمة، هذه ثلاثة تسعة على ثلاثة، عند ذلك ثلاثة لا يزيد الباقي، حتى ولو اختار مثلا أربعين، لكن كل واحد منهما له إما رمية أو رميتين أو ثلاث أو أربع رميات، هذا ممكن. ولو حضر جمع للمناضلة فانتصب زعيمان، يعني لكل طرف زعيم واختار أصحابا صح، ولا يجوز شرط تعيينهما بقرعة. يعني هذه المسألة كل واحد يعين الأصحاب على حسب ما يرى من القدر، مسألة القرعة هنا لا قيمة لها، لماذا تريدون القرعة؟ أنت اختار من تشاء ويجب أن يكون هؤلاء أكفاء لهؤلاء، لذلك لا يمكن أن يكون هنالك بقرعة. فإن اختار غريبا ظنه راميا فبان خلافه بطل العقد فيه، يعني يشترط أن يكون الواحد من العدد الذي يختاره الزعيم يكون من الرماة، لأننا كما قلنا هناك شرط المحلل مثلا قلنا قدرته على السبق، فلو جئنا بمحلل هكذا فقط من أجل كلمة التحليل ونعلم أنه لا يمكن أن يسبق، لا فائدة من هذا الأمر. وسقط من الحزب الآخر واحد، يعني إذا لم يوجد غيره قالوا وجدنا هذا غير رامين، نقول أسقطوا من الفريق الثاني، الحزب هنا بمعنى الفريق، واحدا آخر. وفي بطلان الباقي قول الصفقة، يعني عندنا ما يسمى قول عند الإمام الشافعي تفريق الصفقة، يعني إذا وجد صالح وفاسد فماذا نفعل؟ هل نبطل العقد كله أم نجعل قسما من العقد صالحا وقسما غير صالح؟ فإذا جعلنا القسم الصالح أمضيناه للمسابقة، والقسم غير الصالح لا نمضيه للمسابقة، وهذا الشيء واضح. يعني مثلا أنت ذهبت لتشتري كراسي مثلا، قالوا لك كل كرسي بمئة، لكن اشترطت عليه صلاح الكل، لكنك وصلت إلى البيت فوجدت أن بعض الكراسي معيوب، واحد أو اثنين، هل بطل الشراء في 12 كرسي أم بطل في اثنين؟ يعني بمعنى لو أعدت الاثنين فإما أن يعطيك القيمة أم أن تقول له كل ذلك. كراسي مثلا عادة يشتري الواحد كرسي اثنين ثلاث على حسب الحاجة، في بعض الأشياء لا تقبل تفريق الصفقة، يعني بشكل عام الواحد يشتري كاسات شاي أو درزين مثلا فناجين قهوة ماذا يفعل؟ بيشتري 12 واحد، فإذا وجد واحد اثنين نقول هذه صارت درزينة معيبة فلا أريدها، من الممكن هذه ترد بالكامل. إذا كان الشيء يتم بتفريق الصفقة من الممكن أن نفرق واحدا عن الآخر، فإننا نبطل في البعض ونبقي الباقي، يعني تصحيح العقد ما أمكننا خير من يعني إبطال هذا العقد. فإن صححنا فلهم جميعا الخيار، فإن أجازوا وتنازعوا في من يسقط بدله فسد العقد. قلنا فسد واحد من هذا الفريق، أخرجوا واحد من فريقكم، قالوا لا لا نخرج نحن واحد، طيب أنتم صرتم زيادة، هذا لا يصح لا بد. فإذا اتفقوا على إخراج واحد صح العقد، وإن لم يتفقوا بطل العقد لعدم المساواة ما بين الفريقين. وإذا نضل حزب قسم المال بحسب الإصابة وقيل بالسوية، يا ترى هذا الحزب الذي أو هذا الفريق الذي أصاب، طيب أصاب اللاعب فلان مثلا 5 أهداف واللاعب فلان 4 أهداف، فهل تكون الأهداف على هؤلاء اللاعبين بحسب ما رموا أم هؤلاء شركة وإنما تساعدوا مع بعضهم البعض وبعد ذلك رموا؟ إذا قلنا بالرميات فيستحق كل من رمى رمية، مثلا رموا 10 رميات وكانت الجائزة 10,000، رمى الأول 3 رميات فماذا يأخذ؟ 3,000، والثاني رميتين يأخذ مثلا 2,000، والثالث إلى غير ذلك هكذا، حتى والذي لم يرمي عند ذلك يعني ما أصاب شيئا لا يأخذ شيئا. وقيل بالسوية إذا اعتبرنا هؤلاء كلهم كالشخص الواحد كما يغرمون بالسوية كذلك ينتفعون بالسوية. ويشترط في الإصابة المشروطة أن تحصل بالنضل، نعم، يعني هنالك إصابات أن تكون بالضرب، يعني عندما يضرب قوسا يشترط، أما لو حدثت إصابة بدون القوس مثلا بشيء آخر فهل نعتبره؟ يعني مثال نعطي، يعني جاء هدف بالخطأ إلى هذه الدريئة هل يحسب له؟ لا يحسب، نعم. فلو تلف وتر أو قوس أو عرض شيء انصدم به السهم وأصاب حسب له، وإلا لم يحسب عليه. فلو تلف وتر عند ذلك يعني انقطع في حال الرمي، أو قوس انكسر ذلك القوس، أو عرض شيء يعني كان مثلا هذا الحيوان كان يمشي في مكان ما فعرض له شيء فتغيرت وجهته، أو عرض شيء انصدم به السهم وأصاب حسب له. يعني مثلا لو كان السهم يرمي في شيء معين ثم بعد ذلك جاءه شيء في الطريق مثلا تغصن شجرة إلى غير ذلك فحول طريقه فأصاب، يحسب؟ يحسب، وإلا لم يحسب عليه. ولو نقلت الريح الغرض فأصاب موضعه حسب له. يعني أحيانا يقولون والله الريح ساعدتنا كانت معنا، الريح ضدنا، المهم هذه الريح من الله سبحانه وتعالى ولا أحد يتحكم بها، وإن الرامي يعلم هبوب الريح، والله عندما كنا نرمي كانت تهب الريح فكانت تذهب السهام فلا نرمي، عندما رموا كانت الريح تسكن إلى غير ذلك، هذا لا علاقة لنا به، فكل من أصاب فله الهدف الذي له. ولو شرط خسق فثقب وثبت ثم سقط أو لقي صلابة فسقط حسب له. يعني قالوا بالأصل نحن نريد أن يخسق، يعني أن يدخل إلى هذا الجلد وبعد ذلك السهم ينزل من الطرف الآخر، لكن ثبت أولا يعني أول ما ارتمى ثبت ثم بعد ذلك وقع، نقول هل يقول بعض الناس والله رأيناه ثابت ثم وقع؟ لا، العبرة خرج لوحده أم لم يخرج لوحده؟ إذا كان قد خرج لوحده عند ذلك فيحسب لا. طبعا الذين يقومون بهذه الألعاب يحفظون هذه الأشياء وهذه القوانين. بالمختصر فإننا نرى أن الإسلام عندما طلب من الناس أن يرموا وأن يتسابقوا قصد من ذلك أولا تربيتهم على الجهاد في سبيل الله عز وجل، قصد من ذلك أن يكون الشباب من قوة، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، نعم. وأيضا المراد من ذلك عدم الغش والاستقامة في العمل، ولذلك كل واحد يؤدي الذي له، فإذا كتب الله سبحانه وتعالى له النصر سائلا الله سبحانه وتعالى أن ينتصر في المعركة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ارموا فإن أباكم كان راميا، هكذا كان يبين المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى، نحن نتعلم الآن هذا السبب، أن يؤيد إخواننا في غزة وفي هؤلاء الذين حوصروا في كل مكان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأتيهم بفرج من عنده يا رب العالمين. إخواني لا تبخلوا لهم بالدعاء، لا تبخلوا لهم بالمدد إن استطعتم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم على عدوهم، هؤلاء الثابتون، هؤلاء المقاتلون، هؤلاء الذين يعني ما يفعل عدوهم به ما شاء ومع ذلك المسلمون قد سكتوا وخرسوا، الحكام قد سكتوا وخرسوا، ماذا أصابت الأمة؟ نسأل الله عز وجل أن يلم جمع هذه الأمة وأن يجمعها على كتابه العزيز وعلى سنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن ينصر هؤلاء على ما ابتلاهم الله سبحانه وتعالى. لكن لا يسعنا إلا أن نقول وبشر الصابرين، هؤلاء الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم النصر العاجل بمشيئته وعونه وتأييده بما عنده، فإنه لا يعلم جنود الله إلا هو سبحانه وتعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما نافعا، والحمد لله.